الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا هو دائم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا هو دائم يا هو والناس قد رقادوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقادوا وعمت واشكو الى مولاي ما اجد الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا هو دائم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله وبت أشكو إلى مولاي ما أجد الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا هو دائم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا هو دائم يا هو الله فقلت يا أملي في كل نائبات ومن علي لكشف الضر أعتمد الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر وعلى جلاد الله الله كريم الله رحيم الله